يقول هناك فرق بين من لا يصلي الفريضة ومن يؤخرها حتى يخرج وقتها سواء، كلاهما سواء، الذي لا يصلي أو الذي يصلي بعد خروج الوقت وهو متعمد فالحكم العياذ بالله كفر. حتى عند الحنفية إذا خرج الوقت لا يقضيها، فيكون أدى في ذلك اليوم 4 صلوات وربنا يحاسبه على الفرض الخامس. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، يقول من ترك صلوات كثيرة فكيف يقضيها؟ أقول يتوب إلى الله ولا يقضي شيئا ويؤدي الصلاة، وأداءه للصلاة بعد تركها هذا دخول له في الإسلام. يقول من جحد الجوبة كفر، هل من جحد الصلاة الواحدة يكفر؟ نعم. يقول إذا كانت مسألة الصلاة من المسائل المعلومة من الدين بضرورة فلماذا يستتاب؟ يستتاب لأن الله عز وجل استتاب اليهود والنصارى من باب أولى ترك الصلاة. طيب أعطنا دليل على النسخ. كنت نهيتكم من زيارة القبور فزوروها، صحيح. طيب. نعم. وليتوفون كثير من الأزواج يتربصن ثم نسخت وصية كذا. ها اي نعم، يعني هذه الآية مع الثانية في ترتيب القرآن على العكس، الأول هو الحكم الناسخ المنسوخ، الناسخ والثاني المنسوخ. نعم إبراهيم. نعم، يكون 5 رضعات معلومات، 10 رضعات معلومات ثم نسخنا. نعم. نعم. يبين السبب، لا نبغى نسخ. نعم. ها؟ نعم كنت أريدكم عن الدخار، ها؟ صحيح. ها؟ وصية الوالدين والأقربين. نعم. ها؟ نسخ القبلة. نعم فوق وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. ها؟ نعم في القتال يكون منكم 20 صابرون. نعم صحيح. ها؟ نفس كلام الربيعان، قد جعل لهن سبيلا. طيب وين النسخ؟ هذا بيان بيّن. نعم. اي بس قول مرجوح. نعم نعم. تلاوتها قصدك؟ اي نعم. شيخ والشيخ يزاني. نعم. ها اي نعم قالوا نسخ القبلة. نعم. ها وصية. نعم توصية عند الموت. نعم. ها نعم تحريم المتعة. نعم وتحريم كذلك أكل نسخ أكل لحم الحمار ولا لا؟ نعم الحمار الأهلي. نعم الصلاة نسخت من 50 إلى 5 كذا. وكذلك العدد، نعم كانت في السفر كالإقامة ثم خففت، صحيح نعم. ها إمساك كيف يعني؟ نعم نعم نعم، مجرد النوم صحيح، الصيام الإمساك مجرد النوم، نعم. شلون مساك جرد الصوم؟ ما فهمتك. ما سمعتك والله. ايش يعني اذا نام ما ياكل؟ نعم ثم نسخ كل وشرب حتى يتبنك الخيط الأبيض والخيط الأسود، نعم. نعم وصي ودين الأقربين نسخ لا وصية لوارث، نعم نعم نعم. الشيء حل لكم ليلة الصيام من رفث النساء، كان محرم الجماع في الليل كذا، نعم منسخ، نعم هذا العدد، نعم نعم محمد، نعم نعم. يقول ما ثمر ذكر باب النسخ في أصول الفقه؟ هل لأجل معرفة ما الذي يتعبد به الذي لا من الذي لا يتعبد به؟ للنسخ عدة فوائد، من فائدة إظهار رحمة الله على عباده في التخفيف في بعض الأمور، ومنها أيضا للثواب لعباد الله في تلاوة ما هو منسوخ مما لم يمسخ لفظه، مثل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. ومنها حكم النسخ أيضا ابتلاء العباد بعدم إظهار النص في الكتاب، مثل الشيخ والشيخ الزانية فرجمه البتة هكذا. أقول هل منهي من لبس قائمة على الجزمة أو جميع الأحذية؟ جميع ما يوضع في القدم يسري عليه نفس الحكم، جزمة حذاء جزمة طويلة هو نفس الحكم. طب لماذا ينهى عن لبس وهو قائم؟ لماذا ينهى عن لبس الحذاء وهو قائم؟ ها ها في ايش؟ في تكبر؟ لا ما في تكبر. ها انتوا تعرفون شو معنى لبس قائم؟ واحد واقف يرفع رجله ويحط النعله فيها ولا يفسخها، يمكن شيء ملحوظ عند بعض الناس، حتى ما يسقط مو بكبر حتى ما يطيح، يعني الحين الرحمينه مشفقين عليه، ايوه لان لو يرفع ويلبس قد يسقط. الإسلام رحيم بك، البس انزل والبس، هو لازم يجلس في الأرض؟ لا هو ينزل. المهم ديننا عظيم سبحانه. يقول لماذا لا يحمل الأمر على الوجوب في التيمم في التنعل؟ المسلم حديث عائشة كان يعجبه، وهو واجب يعجبه التيمم. يقول من أخر الصلاة لنوم عن وقتها هل يقضيها إذا كان متعمدا ما يقضيها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى, وإذا كان غير متعمد أخذته نومة من سلق من نام على صلاها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يقول هل من السنن يبدأ الرجل بصب القهوة والشاي من اليمين في المجلس؟ مثل ما ذكرناكم يبدأ أولا بأهل الفضل مثل أمير البلد أو الوجيه, يبدأ به ثم من عن يمينه. يقول ما حكم لبس النعل ذات الصور؟ الكراهة لأنها مهانة, لكن تعليق الصور على مكان غير مهان مثل الصدر أو الظهر هذا ما يجوز. ذلك حديث عائشة فاتخذنا وسادتين منهم من صور وسادتين من بذتين, وكذلك النعل. يقول وكذلك إذا كانت ذات فردتين مختلفتين, إذا ما في ضرر ما في بأس. يقوم حكم الذي يعمل بمنسوخ هل يعد فاسقا أو متعبدا بغير الشريعة؟ يختلف. مثل لو شخص قال اشرب الخمر وقال بعمل بمنسوخ هذا ما يجوز, ولو شخص قال أريد أن أصلي إلى غير القبلة هذا كفر والأول محرم, فيختلف على حسب الحكم المنسوخ. يقول هل يقاس لبس البشت على لبس النعل؟ نعم, نسلم حديث عائشة يعجبه التنعل في تيامني, نعم في تيام كان يعجبه التنعل, كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وفي شأنه كله, كل شأن. مثل شخص يلبس فنيلة يدخل اليد اليمنى أول, يخلع اليسرى أولا, والثوب كذلك. يقول مسألة ترك الصلاة هي مسألة عقدية أم فقهية؟ هي مسألة عقدية لأمر فقهي لو ترك الصلاة. يقول هل يجوز المشي بجورب في أحد القدمين والنعل في الأخرى؟ لا, لازم النعل مثل ما قال مسلم لنعلهما جميعا أو لإخلعهما جميعا. يقول النعل التي من شعر المقصود الشعر الطبيعي أو حتى الصناعي؟ كلاهما سواء طبيعي أو صناعي. يوجد الحين نعل بشعر موجود, أيوه الإنسان يحذرها ما يلبسها. إذا كان الساقي بدأ بأهل الفضل مثل الأمير ثم هل يذهب إلى من هو على يمين الأمير أم على يسار الساقي؟ يعني مثلا لما شرب أعطى أبو بكر أعطى من يمينه الأعرابي وكان أبو بكر يساره, مع ذلك قدم الأعرابي على أبي بكر. يقول ترك الصلاة عندنا خادمة أتت من بلادي وكانت لا تصلي هناك, لكن لما جاءت عندنا صارت تصلي وتسأل عن مفاتها ولم تؤدي من الصلاة, ما تقضي مفات؟ للمسلم ما أمر المسيء بصلاته المسيء في صلاته بقضاء ما مضى من الصلوات. نعم بسألك, يقول هل يقاس النهي على لبس الجورب واحد؟ ها يقاس على النعل ليه؟ طيب شراب, لو شراب يعني لو ألبس شراب في اليمين واليسار لا, نفس الحكم. نعم نفس الحكم. يقول: كيف يضبط طالب العلم مجموع فتاوى شيخ الإسلام مع صعوبة بعض العبارات؟ كل عبارة على الغلاف يكتب الفائدة، والكلمة الصعبة التي يقرأها يضع تحتها خط ويسأل عنها. مع هذه الطريقة بإذن الله يكون إذا ما يتم الفتاوى إلا قد حصل علم غزيرا. نعم. يقول: كيف يوجه قول شيخ الإسلام لمن لما قال ترك الصلاة عليه أن يكثر من النوافل؟ إن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. نعم. طيب. نعم. لو سألك شخص قال: متى يسن السواك؟ على قول المصنف مسنون كل وقت إلا بعد الزوال للصائم. بعد الزوال للصائم. لماذا بعد الزوال للصائم لا غير الصائم بعد الزوال؟ ليه؟ الحديث الخلفون، لكن الراجح في كل وقت. الإنسان كان يشتكي وهو صائما. طيب متى يتأكد؟ نعم. ها؟ طيب ما الفرق بين متأكد ومسنون؟ فرق بين متأكد ومسنون. متأكد ومسنون، فرق بين عبارتين. يعني متأكد السنية أشد. تمام. طيب يا علي، متأكد عند انتباه يعني استيقاظ، صح؟ يعني انتباه من النوم. لو شخص قال: أنا استيقظت من النوم أفرش أسناني، هل يغني عن السواك؟ الفرشة تغني عن السواك؟ الفرشة، فرشة الأسنان تغني؟ ما تغني. ليه؟ لأن السواك حكم تعبدي أصلا، لا يغني عنه شيء في الحكم. أنت الفرشة تسميها سواك؟ لا. نعم. شمان الدهن غبا صحيح؟ الدهن غبا سنة ولا لا؟ يدهن غبا، أيوة. وش الدليل؟ نعم. في حديث لكنه ضعيف: ويكتحل وتران، يعني في كل عين ثلاثة، لكن الحديث ضعيف. نعم. طيب يا ياسر، ماذا نستفيد من قوله حتى تختلط بالناس؟ إيه، لا يحزن المتناجع عنهم، صحيح. طيب لو كان أربعة، لو كانوا أربعة، تمام، وثلاثة يتناجون وتركها واحد، ها؟ طيب الحديث يقول ثلاثة لأنه واحدة صحيح. طيب لو عشرة ويتناجون دون واحد نفسه. طيب حديث ابن عباس نعم حتى يلعقها أو يلعقها الفرق بينهن يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ لو هالكلمتين إذا كان أحدكم طحام طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها يدل على إيش؟ نعم لاق الأصابع. لو قال لك شخص هل ناخذ من الحديث هذا أن اليد الأكل باليد أفضل من ملعقة؟ ليه؟ طيب يا ذكر لاق الأصابع. طيب لو شخص يأكل بملعقة ماذا يلعق؟ ها؟ يلعق الملعقة؟ شو رأيك؟ في البركة الملعقة نفسها لا ايش تقول نعم ما يلعق معقة أتى اللعق للصحفة الصحن يعني واليد ملعقة لا